السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنقف اليوم إن شاء الله عند ترجمة الشيخ الإمام عبد الحميد ابن بديس رحمه الله. وقبل ذلك لابد أن نعطي نظرة عامة على الحالة الاجتماعية والدينية التي كان يعيشها مجتمعنا في ذلك الوقت. وكلكم يعلم بأن فرنسا منذ دخولها إلى هذه الأرض، وهي دولة صليبية، كانت غايتها هي احتلال هذه الأرض، ومن أجل ذلك كان لابد من إبعاد هذه الأمة عن دينها وعن لغتها وعن تاريخها، لأن الأمة إن حافظت على لغتها وعلى دينها وعلى تاريخها، هذا لا يمكن ذوبانها في أمة أخرى. ولهذا اجتهدت هذه الدولة الصليبية على إبعاد المجتمع الجزائري المسلم العربي في لغته، اجتهدت في إبعاده عن دينه وفي إبعاده عن لغته وفي إبعاده عن تاريخه، وذلك من أجل أن تطمس هوية هذه الأمة. ولكن من لطف الله تعالى أنه بعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، ولولا لطف الله عز وجل بهذه الأمة لكانت هذه الأمة أثرا بعد عين. حتى قال بعض العلماء: لو تأخرت دعوة الشيخ ابن باديس 20 عاما لما بقي لهذه الأمة أثر. فهذا العدو الصليبي الحاقد هو من أسوأ أنواع الاستعمار، لأنه لم يحتل الوطن فقط، أراد أن يحتل القلوب والعقول والألسنة والأديان. ولهذا انتهج وسلك سياسة التجهيل، فنشر الجهل في الأمة، وكان عدد الأميين في الوطن يقارب 97%، 97% من الجزائريين أميون، حوالي 3% فقط متعلمون لكنهم تلقوا تعليما فرنسيا. الأغلبية في هذه 3% أغلبهم تلقى تعليما فرنسيا، الباقي كلهم أميون أبا عن جد. نشرت الجهل، نشرت الخرافة، نشرت الدجل، ساهمت في إحياء الطرق البائدة، بل وفي إنشاء بعض الطرق الصوفية التي لم تكن موجودة، قامت هي بإنشائها. هذا الاحتلال الصليبي قام بإنشاء بعض الطرق وتدعيمها بالمال وبالرجال من أجل نشر الضلالة والبدعة والدجل في المجتمع. فأصبح الدين عند الناس، ما هو الدين؟ الدين هو التميمة، هذا الحروز والأضرحة والقبور والاستغاثة بالمقبور والوعدة، هذا هو الدين. فالناس أصبحوا ينظرون إلى الدين بهذه النظرة. الذين تم توليتهم هذه المناصب بمجموعة من الدراويش، تولوا هذه المناصب وهم يمثلون الحركة الفكرية والحركة الإسلامية في المغرب كله، ليس في الجزائر فقط. فعدد الزوايا في الجزائر فقط في ذلك الوقت مع قلة عدد السكان كانت عدد الزوايا أكثر أو ما يقارب 49,300 زاوية. عدد المريدين يعد بعشرات الآلاف، تجاوز 550,000 مريد. ولهذا فهذه الطرق سيطرت على البلاد. وهذه الطرق ما هي وظيفتها؟ تجميد العقل، تجميد عقل المسلم، فعقيدتهم ومبدأهم اعتقد ولا تنتقد، تعتقد ما يقوله الشيخ ولا يجوز لك أن تنتقد. ومن مبادئهم المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله، لا تعترض على الشيخ، وإلا إن تعترض تضطرد تنطرد، يعني الذي يعترض يطرد من المجلس. ولهذا هذا ما ساهم على بقاء هذا العدو الصليبي طوال هذه المدة، مما ساعده على بقائه في البلاد هو وجود هذه الطوائف، هذه الطرق التي تسمي أنفسها بالطرق الصوفية، هي التي كانت تشجع على الاستسلام والخضوع والخنوع وعدم الاعتراض وعدم المطالبة. أما من ناحية الاجتماعية فالأمر يعني معلوم لديكم، الناس كانوا يعيشون في فقر مدقع، الفقر والذل والحرمان والتعاسة والشقاوة، إضافة إلى الجهل وإلى الضلال، هذا كله اجتمع في الأمة، حتى أصبح الناس إذا سئل الرجل عن حاله، وهذا موجود إلى نسمعه إلى يومنا هذا من بعض كبار السن، إذا سئل عن حاله كيف حالك ماذا يقول؟ نأكل قوت سن الموت. هذا دليل على ماذا؟ على اليأس، على الإحباط، على القنوط. الأمة كانت أمة يائسة بائسة عليلة ذليلة. في هذه الفترة ولد الإمام عبد الحميد ابن باديس ابن محمد المصطفى ابن المكي ابن باديس. عبد الحميد رحمه الله ولد سنة 7 بعد 133 للهجرة، في ثاني الربيعين، يعني في الربيع الثاني الموافق للرابع من ديسمبر سنة 89 و800 وألف، وهو ينتسب إلى عائلة عريقة في الجاه وعريقة في العلم، فهو من عائلة ابن باديس، وهي التي تنحدر من العائلة الصنهاجية التي حكمت بالمغرب الأوسط خلال القرن الرابع الهجري، كانت هي الدولة الحاكمة، جده الأول وهو المعروف بالزيري ابن مناد، هذا كان هو الحاكم، ثم خلفه يوسف ابن زيري ابنه الذي يلقب بلغين، ومن أحفاده أيضا المعز لدين الله ابن باديس الذي انفصل عن الدولة العبيدية الشيعي الرافضية، انفصل عنها وأعلن مذهب أهل السنة والجماعة مذهبا للدولة، وحارب البدع والضلالات. ولهذا كان الشيخ ابن باديس يفتخر بجده هذا المعز لدين الله ابن باديس، كان يفتخر به. ولد الشيخ وكعادة أهل ذلك الزمان وجه إلى حفظ القرآن الكريم، فاستطاع أن يحفظ القرآن الكريم وهو دون سن 13، أقل من 13 عاما من عمره حفظ القرآن الكريم على يد شيخه محمد ابن المداسي. ثم لما حفظ القرآن وجهه والده إلى طلب العلوم الشرعية واللغوية عند شيخه الونيسي، هذا شيخ هذا شيخه هذا هو تلميذ عبد القادر المجاوي المعروف الذي قام بحركة إصلاحية كانت قبل الشيخ بن باديس، لكنها كانت محدودة وكانت فردية، يعني لم تؤدي يعني ثمارها. انتقل الشيخ عبد الحميد بن باديس إلى مدرسة الشيخ حمدان الونيسي، وطلب على يديه العلوم اللغوية، درس على يديه العلوم اللغة والعلوم الشرعية، ومكث معه عدة سنوات. ثم إن هذا الشيخ قرر الانتقال للإقامة بالمدينة المنورة، المدينة النبوية، فالشيخ عبد الحميد أراد أيضا أن ينتقل مع شيخه وأن يرحل وأن يهاجر، لكن والده منعه من ذلك وأذن له بالهجرة أو بالذهاب إلى تونس لأنها كانت قريبة، هو لأن الشيخ عبد الحميد بن باديس ولد في قسنطينة وهي قريبة من تونس، فأذن له بالرحلة لطالب العلم في تونس دون المدينة. فخرج الشيخ عبد الحميد وهو في سن 19 من عمره والتحق بجامع الزيتونة، وكان جامع الزيتونة إذاك مقصدا لطلاب العلم، يأتيه طلبة العلم من كل مكان، كانت له شهرة واسعة بخلاف ما هو عليه الآن. الناس اليوم لا يسمعون بجامع الزيتونة ولا بجامع الأزهر إلا قليلا. في ذلك الوقت كان الذي يتخرج من جامع الزيتونة هو من العلماء، لأن جامع الزيتونة كان يتخرج منه الخطباء والقضاة والمفتون والمعلمون والعلماء، كلهم يتخرجون من جامع الزيتونة، كان فيه كبار العلماء. التحق الشيخ بهذا الجامع ودرس وتلقى العلم على يد كبار علمائها من أمثال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وهذا من كبار العلماء في ذلك الزمان، له كتاب نافع عظيم، كتاب التحرير والتنوير في علم التفسير، وله كتب أخرى. هذا كان من كبار علماء ذلك الزمان، وهو مفتي المالكية ورئيس المجلس الشوري، كذلك كان الشيخ محمد النخلي، كذلك الشيخ البشير صفر، وغير هؤلاء من الكبار العلماء الذين درس عليهم الشيخ عبد الحميد بن باديس. درس على في الجامع الزيتونة 4 سنوات، وهذه مدة الدراسة، ثم تخرج ونال شهادة التطويع. وفي ذلك الوقت كان الطالب إذا كان متفوقا في الدراسة بعد التخرج يلزم بتدريس سنة في جامع الزيتونة، فدرس سنة بجامع الزيتونة كما جرت عليه العادة في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك قرر الإمام بعد انتهاء هذه السنة قرر أن يرجع إلى الجزائر ليعيد الحياة إلى أمة أنهكها الفقر في العلم والفقر في الدين والفقر في الأخلاق والفقر في الدنيا. رجع الشيخ عبد الحميد بن باديس وهو ينوي بعث نهضة علمية وفكرية قائمة على هداية القرآن والسنة وصحيح النظر العقلي. فبدأ دروسه بالجامع الكبير بقسنطينة، بدأ دروسه بشرح كتاب الشفاء للقاضي عياض، لكنه وقع في اصطدام مع الشيخ المولود ابن الموهوب، وهذا كان إمام المسجد وكان أيضا من محاربي البدع والضلالات، لكنه وقع ما بينهما ما يقع بين الأقران فمنعه من التدريس بالجامع الكبير. فانتقل الشيخ إلى الجامع الأخضر بقسنطينة أيضا وواصل دروسه لمدة سنة. بعد سنة قرر رحمه الله أن يخرج لأداء مناسك الحج، خرج ووصل المدينة والتقى بعلمائها وألقى دروسا بالمسجد النبوي، دروسا كثيرة بالمسجد النبوي، وهناك التقى بالشيخ حسين أحمد الهندي، وهذا عالم الهند الكبير من كبار علماء الهند، والتقى بالشيخ محمد البشير الإبراهيمي في المدينة لأنه كان مقيما بالمدينة، والتقى جماعة من أهل العلم في ذلك الزمان. ولكن أهم حدث وقع في هذه الرحلة هي التقاؤه بالشيخ الهندي وبالشيخ الإبراهيمي. الشيخ الإبراهيمي هو من أقران الشيخ ابن باديس، ولد في سنة واحدة يعني نفس السن. عليكم السلام. فالشيخ أحمد الهندي رحمه الله كان يشجع الشيخ عبد الحميد بن باديس، لأن الشيخ التقى أيضا بشيخه الونيسي الذي طلب منه أن يبقى في المدينة، لكن الشيخ الهندي طلب منه أن يرجع إلى البلاد وأن يحرص على إحياء القرآن ولغة القرآن، وكان يشجعه ويحثه على ذلك، وأن يجتهد في تعليم الناس وإخراجهم من هذا النفق المظلم الذي أدخلوا فيه عنوة. كذلك الشيخ الإبراهيمي كان يشجع الإمام عبد الحميد بن باديس يشجعه على الرجوع إلى البلد وعلى إطفاء هذه البدع التي انتشرت في القطر الجزائري، وكان يعينه أيضا على رسم الطرق وتحديد معالم الانطلاقة في الدعوة عند رجوعهما إلى الجزائر، كان يعينه على التفكير في الوسائل التي تحقق أكبر غرض في إحياء كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واللغة العربية ومحاربة ما عداها من البدع والضلالات والمعتقدات الباطلة. كان يشجعه ويمده. حينئذ قرر الشيخ أن يرجع، وفي أثناء عودته زار سوريا والتقى بعلمائها، وزار مصر أيضا والتقى بعلمائها كالشيخ محمد المطيعي وكذلك الشيخ أبي الفضل الجيزاوي وغيرهما من العلماء في ذلك الوقت. وكان الشيخ عبد الحميد ابن باديس قد تأثر ببعض أهل العلم في ذلك الوقت، تأثر بالحركة الإصلاحية التي انتشرت في ذلك الوقت على يد أول من دعا إلى الإصلاح وجمال الدين الأفغاني، تبعه على ذلك محمد عبده، ثم جاء الشيخ محمد رشيد رضا. نعم لم أسمع. السنة الميلادية في مصر طارق عن في سنة 1300 و1000، هذه السنة التي حد خرج فيها للحج. نعم 13 1300 و1000 خرج لأداء مناسك الحج وتعرف على هؤلاء العلماء. نعم لما الشيخ عبد الحميد بن باديس تأثر بالحركة الإصلاحية التي قادها أولا جمال الدين الأفغاني على ما فيه من عقائد مخالفة للسنة، ثم الشيخ محمد عبده وهو أحسن حالا من شيخه، ثم الشيخ محمد رشيد رضا وهو أحسنهم على الإطلاق. ولهذا كان الشيخ ابن باديس يقول بأن الحركة العلمية والإصلاحية في العالم كله إنما هي أثر من آثار الشيخ محمد رشيد رضا، الإمام العلامة المفسر محمد رشيد رضا. الشيخ ابن باديس تأثر بمجلة المنار التي أنشأها وكان يكتب فيها الشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ رضا هذا كان من كبار علماء ذلك العصر، كان من كبار العلماء وكانت له نظرة متميزة في كل المجالات. تأثر بكتاباته وبمقالاته التي كان ينشرها، تأثر أيضا بشيخه في جامع الزيتونة محمد النخلي، فإليه الفضل، يعني الفضل يرجع إلى الشيخ النخلي، فإنه هو الذي حرر ابن باديس من عقدة التقليد والتعصب لآراء الرجال. كان الشيخ ابن باديس رحمه الله يتعصب للآراء، عنده هذا الشيء من التعصب وتعظيم الرجال وكذا، لكن لما جلس مع شيخه هذا وألقى إليه كلمات ابن باديس رحمه الله تحرر من عقال التقليد والجمود، هذا منذ أن كان طالبا في جامع الزيتونة. تأثر أيضا الشيخ عبد الحميد ابن باديس بعلماء الأندلس المتقدمون كالقاضي عياض وأبي بكر بن العربي والإمام الحافظ الكبير أبي عمر بن عبد البر القرطبي، ولهذا أول كتاب قام بشرحه هو شرح كتاب الشفاء للقاضي عياض، وهذا يدل على أنه متأثر به. ثم حقق كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي، ثم شرح الموطأ واعتمد في ذلك على كتاب التمهيد لابن عبد البر، وهذا كله يدل على أنه تأثر بالمدرسة الأندلسية المغربية. الشيخ عبد الحميد ابن باديس لما رجع إلى الجزائر بعد هذه الرحلة رجع وهو متحمس لبعث نهضة علمية وفكرية، وأن تكون هذه النهضة قائمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحيح النظر العقلي. فبدأ دروسه أولا بالتفسير، وكان الشيخ له برنامج في التدريس، هناك علوم مقصودة لذاتها هي التفسير والحديث والفقه والعقيدة، وهناك علوم الآلة العلوم المساعدة كالبلاغة وأصول الفقه والنحو والصرف وغيرها من العلوم، هذه كذلك مقدمة ابن خلدون أيضا قام بشرحها، هذه كان أحيانا يتولى هو تدريسها وأحيانا يكلف أعوانه من العلماء ومن كبار طلبة العلم بتدريسها. فبدأ أولا بتفسير القرآن، فسر القرآن بطريقة لم يعهدها الناس في ذلك الزمان، لأنه فسر القرآن بالقرآن وبالسنة بكلام الصحابة، ثم يطبق الآيات القرآنية على الواقع ويستنبط منها الأحكام والإرشادات، وهذه طريقة متميزة في ذلك العصر. فسر القرآن خلال ربع قرن، مكث في تفسير القرآن ربع قرن من الزمان حتى انتهى من تفسيره. شرع في تفسير القرآن في القرآن الكريم، وهذا من أجل أن يعيد الناس إلى هداية القرآن، لأن الناس لما في ذلك الوقت كانوا إذا قرأوا كتب التفسير، مع الأسف كتب التفسير أدخل المتكلمون فيها علم الكلام والفلسفة، وأدخلوا فيها الخلافات المذهبية، وأدخلوا فيها المسائل النحوية المسائل البلاغية، فصار هذا الكتاب كتاب الله عز وجل يفسر بآراء الرجال، وهذا لا يقبل. كتاب الله عز وجل أعظم من أن يفسر بكلام الرجال وأن يحدد المعنى هذا هو كذا وانتهى الأمر، لا، كلام الله عز وجل أعظم وأوسع من هذا. فتولى تفسير القرآن الكريم وتولى شرح موطأ مالك بطريقة أيضا متميزة، كان يعتمد على طريقة المتقدمين من أهل السنة والجماعة في شرحه لهذه الأحاديث الموطأ، ولا يوجد في استدلاله بالأحاديث حديثا ضعيفا، كان يستدل بالأحاديث الصحيحة ويسندها إلى أصولها. ومعلوم في ذلك الزمان الناس كانوا لا يهتمون بهذا الجانب، جانب التخريج وذكر من روى هذا الحديث، فذلك الزمان كان الناس يذكر الحديث يقول لك حديث شريف، ولو كان حديثا موضوعا باطلا، لم تكن عندهم عناية بالحديث النبوي. لكن الشيخ عبد الحميد بن بديس كانت له عناية بالحديث، وتأثر في ذلك بجماعة من أهل العلم منهم الشيخ محمد رشيد رضا، لأنه من الأوائل الذين أحيوا هذه الطريقة التي كان عليها علماؤنا المتقدمون. قام الشيخ عبد الحميد ابن باديس بإلقاء هذه الدروس، وكان يأتيها الناس من كل مكان من كل القطر، يأتون لحضور هذه المجالس مجالس العلم، وهذا لم يكن عليه الناس قبل ذلك. قبل حضور الشيخ عبد الحميد بن باديس الناس مشتغلون إما بالفلاحة أو بالتجارة أو بالعمل عند هذا الفرنسيين، يعمل عندهم كأجير، ولا علاقة لهم بالعلم الشرعي ولا بالعلم الدنيوي، حتى بالعلوم الدنيوية لا يتعلمونها، اختاروا الجهل، الشعب اختار الجهل، يحبوا الجهل. لكن لما جاء الشيخ عبد الحميد بن باديس وقام بهذه الدعوة وقام بإنشاء النوادي الأدبية والنوادي العلمية، قام بإنشاء الجرائد والمجلات، الآن تغير الأمر، الناس هذا الذي كان لا يفكر في العلم أصبح يحضر المجالس ويستمع وينتفع، فبدأ العلم ينتشر بين الناس، بدأت الحياة تسري في الأمة بعد أن كادت أن تموت، بدأت الحياة الآن الحياة العلمية الحياة الفكرية تسري بين أفرادها. فشرع الشيخ في التدريس طبعا، وقبل ذلك كان قد درس في جامع الزيتونة ودرس في المدينة النبوية، والآن يدرس في الجامع الأخضر، وكانت الوفود تأتيه من كل مكان لحضور هذه المجالس. كذلك كان الشيخ من جهوده أيضا إضافة إلى التعليم أنه كان يفتي. بعد إنشاء الجريدة، جريدة المنتقد ثم جريدة الشهاب ثم السنة والصراط والبصائر، كلما أنشأ جريدة منعتها فرنسا فينشئ جريدة أخرى لشهور معينة ثم تمنعها فينشئ جريدة، حتى آخرها هي البصائر. أول جريدة أنشأها هي المنتقد. كان يصدر الفتاوى، كان تأتيه المسائل من كل الولايات فكان يجيب عنها، وكان يجيب عنها بجرأة عظيمة، لا سيما ما تعلق بالبدع والخرافات والدجل، وله في ذلك ردود عنيفة جدا على هؤلاء المضللين الذين أرادوا أن يضللوا الأمة. وإن كان بعض الناس في هذه السنوات الأخيرة تكلموا وقالوا بأن الشيخ عبد الحميد بن باديس كان يرد على هؤلاء الطرقية لأنه كان شابا متحمسا فكان يرد عليهم بشدة، فلما جاوز الأربعين واكتمل عقله وجلس مع مشايخ طرقية صوفية غير رأيه فيهم، وهذه مغالطة تاريخية، هذه من باب المغالطة فقط. سمعت هذا من بعض الناس الذين يتكلموا في هذا المجال وكتبوا في هذا المجال، لكن هذه مغالطة. فالشيخ عبد الحميد بن باديس في آخر حياته كتب رسالة اسمها جواب صريح في بيان خطر التجانية على الإسلام، هكذا بكل صراحة، وحينئذ كان قد بلغ 50 من عمره قبيل وفاته بسنتين أو أقل، قال هذه، كتب هذه المقالة. فهذا يدل على أن هذا الكلام الذي ينشر أحيانا في بعض الدراسات فيه مغالطة. قرأت في بعض الكتب أن الشيخ عبد الحميد بن باديس كان من الصوفية، وهذا لا أقول مغالطة، هذا كذب، لأنه ما كان له أن يكون منهم وهو يحاربهم ويحارب طريقتهم، لأنهم سبب ضلال الأمة، سبب انتشار البدعة، سبب انتشار الضلالة في البلد هؤلاء الذين لقنوا للناس للمسلمين، لقنوا لهم الخنوع والخضوع والاستسلام واليأس والقنوط. ولهذا لما جاء الشيخ عبد الحميد بن باديس وبدأ النشاط، أول من وقف ضده وفي وجهه شيخ الطريقة العليوية أحمد بن عليوة في مستغانم. هذه الطريقة كانت مشهورة، يعني متشعبة عن الطريقة الدرقاوية. هذه الطريقة أول من وقف ضده هو هذا الرجل، وكانت عنده جريدة اسمها البلاغ، يشحنها ويملأها بسب علماء الجمعية، علماء المسلمين كلها سباب وشتم. وقفوا ضده لأنه جاء ليدعو إلى التوحيد، إلى توحيد الله تعالى، جاء لإحياء الأمة، فوقف هؤلاء ضد دعوته لأنه يهدد مناصبهم، يهدد أضرحتهم، ولهذا وقفوا ضده يدا واحدة. هذه الطائفة الأولى، وهذه الطائفة كانت تدعو إلى الاندماج، طائفة العلوية هذه كانت تدعو إلى إدماج الجزائر في فرنسا، وكذلك الطريقة الدرقاوية أيضا دعت إلى إدماج الجزائر في فرنسا، كذلك الطريقة التيجانية في منطقة الغواط عين ماضي كانت تدعو إلى أيضا إلى إدماج الجزائر في فرنسا. ولهذا الشيخ عبد الحميد بن باديس كان يصدر هذه الفتاوى. كذلك فتوى المتعلقة بالتجنيس كانت أشد فتوى أصدرها الشيخ عبد الحميد بن باديس، كانت بالنسبة لفرنسا قنبلة، لأنه هي أرادت أن تجنس كل الجزائريين. ما معنى التجنيس في ذلك الوقت؟ أن يأخذ الجنسية فرنسية. حتى تأخذ الجنسية الفرنسية لابد أن تكون نصرانيا وأن تتحلل وتتخلى عن الأحكام الإسلامية، هذا شرط. الشيخ ابن باديس أصدر الفتوى قال: من تجنس بغير الجنسية الإسلامية فهو رافض لأحكام الشريعة، ومن رفض أحكام الشريعة فهو كافر إجماعا، فالمتجنس كافر إجماعا. أصدر هذه الفتوى. طبعا هذه فرنسا كان لها هدف، فهذه الفتوى دمرت تلك الأهداف، تلك الأماني، تلك الأحلام دمرتها هذه الفتوى. كل الذين تقدموا بطلب الجنسية الفرنسية كلهم تراجعوا بسبب هذه الفتوى، وكان لها وقع عظيم في ذلك الوقت. الشيخ ابن باديس أيضا كانت له نشاطات أخرى، لأنه كان ينشط في المسجد وقام بالإفتاء في الجرائد والمجلات، أنشأ حتى يصل صوته إلى أقصى نقطة ممكنة، أنشأ مجلة المنتقد، وفيها من خلال اسمها ندرك ماذا تهدف هذه الجريدة. قال المنتقد، الصوفية عندهم اعتقد ولا تنتقد، وقال المنتقد، وبدأ ينتقد بشدة، ينتقد في البدع والخرافات والجهالات والشعوذة التي كانت منتشرة في هذه الأمة، بدأ ينتقدها بكل شدة وبكل عنف، هو ومن معه من أتباعه. طبعا هذا أدى إلى توقيف هذه الجريدة، فأتبعها بجرائد أخرى، وكان ينشر فيها آراءه، وينشر فيها افتتاحيات يفتتحها بتفسير آيات من القرآن الكريم، أو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو بسيرة بعض سلفنا الكرام من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأتباعهم. كان يحاول أن يربط الأمة بالقرآن والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، كان يجتهد في ذلك. وكان هذه الجرائد كانت تصل حتى إلى مصر، رغم أن وسائل النقل كانت قليلة وكانت يعني الحدود يعني مغلقة، مع ذلك كانت هذه الجرائد تصل إلى أقصى البلاد الإسلامية. كان لها أيضا من يطلبها من بلاد المغرب، المغرب الأقصى، كانوا يطلبون هذه الجرائد، بل كانت الجريدة الواحدة يقرأها عشرات من الناس. جريدة الشهاب مثلا، طلبة العلم، كبار طلبة العلم في مصر كانوا يتناقلونها، يقرأها الواحد ثم يسلمها لأخيه فيقرأها، وتدور حوالي 10 طلبة كلهم يقرؤون جريدة واحدة لما فيها من الفوائد والمسائل العلمية. الشيخ عبد الحميد ابن باديس أيضا لم يتوقف عند هذا الحد، بل قام بإنشاء المدارس الحرة يدرس فيها العلوم الشرعية والعلوم اللغوية والعلوم الكونية، هذه كلها تدرس، العلوم الشرعية كلها، وبعض العلوم هو الذي يتولى تدريسها، العلوم اللغوية أيضا، وقسم طلبته إلى 4 طبقات، طبقة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، على باختلاف المستوى، فينتقل من الطبقة الأولى إلى الثانية حتى يصل إلى الطبقة الرابعة، ثم بعد ذلك يوجه إلى مصر إلى جامع الأزهر ليتم دراسته هناك. فكان الشيخ يقوم بالتدريس، وكان أيضا يشجع على بناء هذه المدارس بأموال الزكاة وبأموال الوقف وبصدقات المحسنين، وكان هو الذي يتولى إعطاء الأجرة للمعلمين، لأن الناس في ذلك الوقت لما رأوا تنبهوا للخطر الذي كان يحدق بهم تركوا الدراسة في المدارس الفرنسية. ماذا يبقى هكذا أمي؟ لا، لابد له من بديل. فقام الشيخ عبد الحميد بن باديس ببناء المدارس في كل منطقة، كانت مدرسة، مدرسة تابعة لجمعية العلماء، يدرسون فيها العلوم الشرعية، يدرسون فيها العلوم اللغوية، يدرسون فيها التاريخ، وهذا ما كانت لا تريده فرنسا، خاصة التاريخ، كانوا يدرسون لهم التاريخ والجغرافيا وعلم الفلك والهندسة والرياضيات والفيزياء، يدرسونهم كل هذه العلوم حتى يخرج الطالب متمكنا من العلوم الشرعية ومن العلوم الدنيوية أيضا. فكان رحمه الله في كل ولاية له فرع وله مدرسة، والأئمة أيضا الخطباء في تلك المساجد كانوا من أتباعه، كانوا درسوا على حضروا مجالس الشيخ وحضروا دروسه، وتم تعيينهم خطباء في تلك المساجد، فكانوا يدعون الناس أيضا إلى ما يدعو إليه الشيخ عبد الحميد بن بديس، وانتشرت دعوته في القطر الجزائري، كان ينتقل من ولاية إلى ولاية ومن مكان إلى مكان. والذي ساعده على ذلك هو وجود الأعوان، لأنه في ذلك الوقت كان يدعو رحمه الله إلى تكاتف الجهود وإلى التعاون، لأن الدعوة الفردية فيها فائدة فيها مصلحة لكنها لا تكفي، لابد من تكاتف الجهود من تعاون. فوجد أعوانا نصروه على دعوته، منهم الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، وكان من كبار علماء ذلك الزمان، كذلك الشيخ محمد المبارك الميلي رحمه الله، وله كتاب عظيم، أكثر من كتاب، كتاب تاريخ الجزائر وكتاب الشرك ومظاهره، كذلك الشيخ الطيب العقبي رحمه الله، الشيخ العربي التبسي، وغير هؤلاء من العلماء كلهم ساندوه. حينئذ رأى الشيخ بأنه لابد من أن يعمل تحت إطار منظم حتى لا تحطم دعوته، فقرر إنشاء جمعية تسمى جمعية علماء المسلمين الجزائريين، وذلك سنة 31 900 وألف، قرر أن ينشئ هذه الجمعية. وكان ذلك، كان هذا القرار والحضور المجلس كان في نادي الترقي، يعني هنا في العاصمة، حضره 72 من العلماء ومن طلبة العلم، كلهم حضروا في هذا النادي من أجل تأسيس هذه الجمعية. طبعا وتأسست في ذلك اليوم، تم تأسيسها وانتخاب الشيخ عبد الحميد بن بديس رئيسا لها في غيابه، كان غائبا عن المجلس لم يحضر، فعين رئيسا في غيابه، ونائبه هو الشيخ محمد البشير الإبراهيمي، والشيخ محمد المبارك الميلي أمينا عاما أمين المال، ونائبه الشيخ إبراهيم بيوض، فهؤلاء هم الذين كانوا في المقدمة. فالشيخ عبد الحميد بن باديس منذ إنشاء الجمعية بدأ ينشط، توسع نشاطه، لأنه الآن لا يمكن منعه من النشاط من ناحية القانونية، لا يمكن منعه لأنه ينشط تحت إطار منظم تحت جمعية. فقام بعدة نشاطات، وكان يعقد المؤتمرات، حتى لما حاولوا فرض الإدماج، فرنسا حاولت أن تفرض الإدماج، إدماج الجزائريين على في فرنسا، ومع الأسف أكثر السياسيين، بل كل السياسيين في ذلك العهد كلهم طالبوا بهذا الإدماج وسارعوا إلى الموافقة على هذا الإدماج. ماذا فعل الشيخ عبد الحميد بن باديس؟ عقد مؤتمرا إسلاميا حضر فيه كل العلماء من كل البلاد، دعاهم إلى عقد مؤتمر للوقوف ضد هذا المشروع، وهو إدماج قال إدماج الدولة الأمة الجزائرية المسلمة في الأمة الفرنسية الصليبية، لا يمكن إدماج مسلم مع صليبي، فمنعهم. كانت له أيضا مواقف في جرائده رحمه الله، كانت له مواقف لما وقعت الحرب العالمية الثانية، سارع السياسيون كلهم لتوقيع معاهدة أو مساندة فرنسا ضد ألمانيا، وقفوا مع فرنسا ضد ألمانيا، كلهم سارعوا لكتابة ومساندة هذه البرقية، برقية المساندة، إلا الشيخ عبد الحميد بن باديس قال لهم لن أوقع على هذه المساندة ولو قطعوا رأسي. وأعضاء الجمعية كلهم رفضوا التوقيع، السلام، إلا أفرادا معدودين. الشيخ عبد الحميد قال لو كان يعني التوقيع كان أغلب أعضاء الجمعية وافقوا على المساندة لاستقلت من رئاستها. فكان له هذا الموقف، والموقف موقف كهذا في ذلك الوقت ليس من السهل اتخاذه، ليس من السهل أن تتخذ موقفا كهذا وأنت تحت الاحتلال وتواجه الاحتلال في جرائدك بهذا الكلام. كذلك مواقفه من القضية الفلسطينية أيضا كانت واضحة، وأيضا من الصعب في ذلك الوقت أن تصرح برأيك في هذا المجال. لكنه رحمه الله أراد أيضا، كان يعلم الناس، يعلم طلابه، يعلم أهل البلد أنه لابد أن يكونوا أحرارا في تفكيرهم، تكون عندهم حرية في الفكر، طبعا في إطار الشرع، في إطار الشرع عندك حرية أن تساند إخوانك في المشرق أو في المغرب، تساندهم لأنهم إخواننا في الدين، إخواننا في الإسلام، تجمعنا بهم رابطة التوحيد. ولهذا كان الشيخ عبد الحميد بن باديس لما قام بهذه الدعوة وقام بعملية الإصلاح وبالتعليم، واعتنى ما اعتنى به بالتعليم، التعليم والتربية، فهو جاء لإصلاح، لتصحيح العقائد وإصلاح الأخلاق، هذا ما اعتنى به الشيخ عبد الحميد بن باديس، وقد نجح في ذلك. كان يدعو الناس إلى أخذ العقيدة من الكتاب والسنة بعيدا عن تعقيدات أهل الكلام، وهذا يظهر جليا في كتابه الذي أو في هذه الأمالي التي أملاها على طلابه، فهي كلها تستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها كلمة واحدة من عبارات أهل الكلام، مع أنه في ذلك الزمان ماذا كان مشتهرا في بلادنا؟ العقيدة، ما هي العقيدة التي كانت تدرس عندنا؟ نعم؟ لا، الكتاب الذي كان يدرس هو أم البراهين السنوسية الصغرى، معروفة، هذا الكتاب موجود ربما عند آبائكم أو أجدادكم، ترجع تلقاه يعتمد على هذا الكتاب، كتاب المقدمات السنوسي حسني، وكذلك كتاب أم البراهين وعليها شروح، كانت هي المعتمدة عندنا في المغرب. ثم بعد ذلك يعني انتشرت الجوهرة، جوهرة التوحيد اللقاني، وكلها في علم الكلام، كلها في علم الكلام، والشيخ عبد الحميد بن باديس يرفض هذه الطريقة، وإن كان قد درس هذه الكتب لكنه يرفض هذه الطريقة، وهو يريد أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام. فأراد أن يعيد الناس إلى حظيرة الكتاب والسنة، فلما دعا الناس إلى إحياء الكتاب والسنة الناس وافقوه وساروا معه، لكن أعداء الدعوة وقفوا في ضده، في وجهه وقفوا ضده، وأرادوا أن يشوهوا صورة الشيخ عبد الحميد بن باديس وصورة أتباعه وصورة جمعية العلماء، وكتبوا في ذلك مقالات عديدة، واستعانوا ببعض المسؤولين أصحاب المناصب، استعانوا بهم في ضرب جمعية العلماء، أرادوا أن يمنعوا جمعية العلماء من النشاط، لكنهم لم ينجحوا في تلك المحاولة، بل حاولوا قتل الشيخ وجاءوا لقتله مرة، كلفوا استأجروا رجلا جاء من منطقة من الغرب، جاء خصيصا ليقتل الشيخ عبد الحميد بن باديس، لكن الله تعالى نجاه منه. وانظر يعني إلى وصل الحقد. نعم، عفى عنه. نعم، هذا كان مستأجرا، كان عنده أجرة، جماعة من الطرقية أرسلوا هذا الرجل ليقتل الشيخ عبد الحميد، لكن الشيخ عفى عنه لأنه يعلم بأنه طالب أجرة فقط. فالشيخ عبد الحميد بن باديس اعتنى بهذا الجانب، بجانب تصحيح العقيدة والدعوة إلى الأخلاق، لكنه لم يهمل جانبا هو في غاية الأهمية، تعليم المرأة. في ذلك الوقت المرأة لا تتعلم، المرأة لا تعرف الخروج من البيت، ماكثة في البيت، همها هو العمل داخل البيت، من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء ماذا تفعل؟ تعمل، تصنع الطعام طبعا، وهذا شيء أمر طيب، لكنه استحوذ على كل وقتها ولم يترك لها وقتا لعبادة الله. حتى الصلاة ربما لا تصلي لأنها مشغولة بصنع الطعام. الشيخ عبد الحميد ابن باديس رأى تناقض، المرأة المسلمة جاهلة أمية، المرأة الأخرى الفرنسية الكافرة الفاجرة متعلمة، فهو أراد أن يعطي صورة حسنة للمرأة المسلمة، فأمر بفتح مدارس أو أقسام لتعليم البنات. تتعلم المرأة ماذا تتعلم؟ أحكام الشرعية، وتتعلم أيضا الأعمال اليدوية التي يعني تعينها على تربية الأولاد وعلى خدمة الزوج كما أراد الله عز وجل. ففتح هذه الأقسام لتدريس البنات وشرع في تعيين المدرسين والمدرسات، لأنه كان يعلم بأن المرأة هي التي تنجب نصف المجتمع، وهي التي تربي، تنجب نصف المجتمع وتربي المجتمع كله. المرأة تنجب نصف المجتمع وتربي المجتمع كله. المرأة الجاهلة لا يمكنها أبدا أن تربي لنا جيلا متعلما واعيا. المرأة الجاهلة هي أكبر وأعظم معبر من معابر الغزو الفكري هي المرأة الجاهلة، وهذا ما نعاني منه حتى الآن. المرأة الجاهلة من السهل جدا التلاعب بعقلها وعاطفتها، ولهذا فالأوروبيون يستغلون هذا الجانب. المرأة إذا كانت جاهلة يتخذونها وسيلة لتمرير أفكارهم ومعتقداتهم وأخلاقهم وعاداتهم إلى أي بلاد أرادوا، لا أي بلاد أرادوا، بلاد إسلامية وغير إسلامية. لكن المرأة الواعية العاقلة متعلمة تعلما شرعيا تعرف حق الله عليها، هذه لا يمكن أبدا إلا أن تكون أما صالحة، أن تكون زوجة صالحة. ولهذا اعتنى الإمام عبد الحميد ابن باديس بتربية البنات في الجامع الأخضر. كان النساء يدرسن في الجامع الأخضر، يحفظن القرآن الكريم داخل المسجد، حلقات خاصة بالنساء، وكذلك في المدارس الخاصة كانت لهم للبنات أقسام يدرسن فيها علوم اللغة والعلوم الشرعية والآداب المتعلقة والمهن المتعلقة بالبيت. فهذا يدل على أن الإمام عبد الحميد بن باديس ما كان ينظر نظرة واحدة في اتجاه واحد، كان ينظر من نظرة المجال السياسي، كان له رأي، كان يرى أنه لابد من التحرر من هذا الاحتلال الصليبي، كان لابد أن تتحرر الأمة من هذا الاحتلال الصليبي، وكان يدعو إلى ذلك. كان له آراء أيضا تعارض آراء السياسيين في ذلك الوقت. أحد السياسيين كتب كتابا سماه أنا فرنسا، وهذا سياسي معروف على المستوى الوطني، اسمه مشهور جدا، كتب كتابا سماه أنا فرنسا، وقال لا يوجد في الجزائر شيء يدل على أن الجزائر عربية ولا مسلمة. قال لهم كل الأدلة تدل على أن الجزائر فرنسية مسيحية، هكذا قال. حينئذ ثارت ثائرة الشيخ عبد الحميد ابن باديس ورد عليه ردا عنيفا جدا، يعني ما استطاع أن يتفوه بنصف كلمة هذا الرجل، وإن كان الناس اليوم يعني يعتبرونه من القادة، لكنه في ذلك الوقت قال كلاما وألف يعني هذا الكتاب مما يدل على أنه كان ضعيفا في شخصيته، كان ضعيفا في اطلاعه أيضا سواء في المجال التاريخي أو المجال الديني. الشيخ عبد الحميد بن باديس أيضا كانت له نظرة في الإصلاح، في إصلاح المجتمع وفي محاربة البدع والضلالات والخرافات التي كانت منتشرة كان ينظر أيضا من الجانب الاجتماعي، ولهذا كان طلابه يتعلمون المهن اليدوية أثناء الدراسة، عندهم حصة لتعلم المهن اليدوية، يعني حتى إذا تخرج لا يخرج مجرد طالب فقط يحفظ القرآن ويحفظ الحديث ويعرف الفقه لكنه لا يحسن العمل، لا، كان يعلمهم، يأتي بالمعلمين الذين يتقنون هذه الصناعة اليدوية فيعلمون طلابه تلك الحرف، فيخرج من مدرسة الشيخ عبد الحميد بن باديس وهو يتقن كل شيء. فكانت له نظرة واسعة، كان ينظر إلى المستقبل، كان ينظر إلى حال، يعلم بأن الأسرة هي نواة المجتمع، ولذلك ركز على إصلاح الأسرة، بدأ بالأطفال، تدريس الأطفال والبنات، لأنه لا يفكر في الوقت الحالي ويفكر في الأجيال التي تأتي فيما بعد. ونحن أيضا إذا نظرنا الآن مثلا لابد أن نفكر في الأجيال التي تأتي بعدنا، لأننا إن لم نفكر فيهم لم نؤدي حقهم علينا. ربما الجيل، جيلنا هذا قد ينقضي بعد سنوات، وهذه الأجيال التي ستأتي بعدنا إن لم تلقن هذه الأفكار الصحيحة والمعتقدات الصحيحة والأخلاق التي جاء بها الإسلام، فإنها حينئذ ستنحرف، لا سيما مع وجود هذه الضخ الإعلامي، القنوات الفضائية وهذه الانترنت والمنتديات والمواقع التي يدخلها أبناؤنا صباح مساء ولا ندري ماذا يأخذون منها. ولذلك فلابد من أن نغرس فيهم هذه البذرة، أن نعتني بتربيتهم وتعليمهم، حتى لو تعلم في المدرسة يحتاج إليك في البيت، تصحح له ما قد يخطئ فيه المعلم. المعلم ليس معصوما، قد يكون قاصرا في العلم، ربما قد يتقن مادته لكنه لا يتقن أمورا أخرى. هنا بحاجة هذا الولد، هذا الطفل بحاجة إلى أبيه أن يرشده وأن يوجهه وأن يصحح له أفكاره الخاطئة، هذا لابد، هذا التصحيح، نحن بحاجة إلى هذا التصحيح. دعوة الشيخ عبد الحميد ابن باديس لما بناها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم سلف هذه الأمة نجح في دعوته، وهو يصرح يقول عند اختلاف الفهوم، يعني الفهم للقرآن أو السنة أو للواقعة، أي واقعة حادثة، قال عند اختلاف الفهوم فأصح الفهوم هي فهوم السلف، وهم عرفهم الصحابة والتابعون وأتباعهم ثلاث أجيال. هذه الأجيال التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه خير الأجيال. فإذا اختلفت مع غيرك في فهم آية أو في فهم حديث وورد في ذلك قول صحابي أو تابعي أو تابع تابعي، فهنا قولهم خير من قولك حتى لو كنت عالما، ورأيهم أحب إلينا من رأيك وأحب إلينا من رأينا لأنفسنا، لأنهم خير القرون بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام عبد الحميد بن باديس اعتمد على هذا، واعتمد أيضا على العمل الجماعي مع العلماء مع الدعاة، كان يستشيرهم كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أن يقوم بعمل استشار أصحابه وجمع أهل بدر وشاورهم استجابة وتحقيقا لقول الله تعالى وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله وشاورهم في الأمر، وقال تعالى وأمرهم شورى بينهم. فكان رحمه الله لا يستأثر بالرأي، كان يستشير أصحابه إذا أراد أن يتخذ قرارا، فإن وافقوه أقدم عليه وإلا أحجب. عليكم السلام. كان الشيخ عبد الحميد كان أيضا متميزا في أخلاقه، حتى أعداؤه يعترفون له بالفضل ويعترفون له بحسن الخلق، كان رجلا متميزا في أخلاقه، حتى الحاكم العام الذي كان هنا في الجزائر كان يحترم الشيخ عبد الحميد بن باديس لأنه كان متميزا في أخلاقه، وإن كان أثناء ردوده ودفاعه عن السنة قد يحتد يتكلم بشدة، كما صنع مع شيخه محمد الطاهر بن عاشور، رد عليه بشدة في بعض المسائل، بل رد عليه بقسوة. وكذلك رده على المخالفين له من أهل البدع والضلالات كان يرد عليهم بشدة. لماذا؟ هو ليس بينه وبينهم عداء شخصي، لكن لما رأى بأن هؤلاء قد ضللوا أمة بأسرها، أمة كلها أوقعوها في الضلال، هذا ما دفعه إلى الغضب وأن يتكلم بذلك الكلام الشديد لعلهم ينتبهون. لأن أحيانا الإنسان قد لا ينتبه إلا إذا كنت معه قاسيا في الكلام. ولهذا شدد رحمه الله في بعض العبارات، كل ذلك حماسا منه ودفاعا منه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كان أيضا زاهدا، فعلى الرغم من أنه من عائلة غنية، عائلته اشتهرت بالغنى والجاه والعلم، فوالده كان من أعيان منطقة قسنطينة، وكان يشتغل بالتجارة والفلاحة، وله منصب أيضا، عنده جاه. ومع ذلك يذكر أحد طلابه أنه رحمه الله كان في المسجد، خرج وطلب من هذا الطالب أن يحضر له نصف لتر من اللبن الإفطار الغداء يتغدى به. فهذا الطالب وجدها فرصة لإكرام شيخه، فذهب وأتاه بصحن كله شواء، وجاء إلى الشيخ وهو فرح. فلما دخل غضب عليه الشيخ غضبا شديدا وثار في وجهه وقال: ألا تدري من أنا؟ أنا ابن المصطفى، محمد المصطفى، من أغنياء المدينة. قالوا: هذا الشواء يوجد في بيتي، في البيت صباح مساء، في كل وقت في البيت موجود هذا الشواء، لو أردت الشواء لذهبت إلى البيت. قال: لكن طلابي منهم من لا يجد الخبز والزيت. ثم رده على أدراجه وامتنع أن يأكل من هذا اللحم، لأنه كان يفكر في طلابه، كانوا يأكلون الخبز بالزيت، وبعضهم لا يجد الزيت، يجد الخبز فقط. فهو كان يعني كان إنسان يحاول أن يكون كطلبته واحدا منهم، كان يجالسهم، يحادثهم، يناقشهم، يناظرونه في بعض المسائل، كان متواضعا. فكان متقشفا حتى في معيشته، رغم أنه كان يملك المال، ورث عن أبيه ورث عن أمه، أمه أيضا كانت من عائلة غنية، لكنه مع ذلك عاش هذه الحياة، لأنه كان له هدف، كان له هدف في هذه الحياة، هو إصلاح هذه الأمة، إخراج هذه الأمة من النفق المظلم الذي أدخله فيها الاحتلال الصليبي. كان لا يفكر إلا في الأمة وكيف يخرجها من الضلال والبدعة والزيغ والفساد الأخلاقي الذي كان منتشرا. يعني ربما بعضكم كبار السن أدركوا هذا، كيف كان المجتمع في ذلك الوقت، انتشار الخمور والمخدرات وسب الدين يعني أمور الناحية الأخلاقية، كان المجتمع يعني الأخلاق كارثة، العقائد كانت كلها خرافة وشعوذة ودجل، فضلا عن الأمور الأخرى كالفقر والذل والمهانة وهذه كلها جاء الشيخ عبد الحميد بن بديس ليحاربها، ليعيد الحياة لهذه الأمة، لأنه لما زار الدول الأخرى رأى أن المجتمعات الإسلامية الأخرى تعيش حياة أفضل بكثير مما يعيشه الجزائري في بلاده، فأراد أن يغير الوضع. لابد أن يتغير هذا الوضع. كيف يتغير؟ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة، كان لابد أن يتغير هذا الوضع. لما انتقل إلى المدينة تغير وضع المسلمين، كذلك فعل الشيخ عبد الحميد بن باديس اقتداء اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام واقتداء بالمصلحين والمجددين الذين جاءوا من بعده. ولهذا فالشيخ عبد الحميد بن باديس اشتهر في زمانه وقد أثنى عليه كبار العلماء من أمثال الشيخ محمد بن طاهر بن عاشور والشيخ محمد البشير الإبراهيمي، كذلك جمعية العلماء كلهم إذا ذكروا الشيخ فهو بان النهضتين العلمية والفكرية في المغرب العربي بلا منافس ولا منازع. كذلك تحدث عنه أيضا الشيخ زيركلي، نعم تكلم عنه في كتابه في الأعلام تاريخ، ذكر الشيخ عبد الحميد بن باديس وجهوده، وألفت في ذلك كتب، ألف بعض العلماء كتبا في ذكر سيرة وجهود الشيخ عبد الحميد بن باديس، ولم يبقى لنا من تراثه العلمي إلا القليل مع الأسف. فسر القرآن كله لكنه لم يبقى لنا من تفسير القرآن إلا هذا الكتاب الذي طبع يعني في مجلدين وقديما طبع في جزء واحد، كذلك مجالس التذكير التي كانت تكتب على شكل افتتاحيات في مجلة الشهاب، كذلك كتاب شرحه لموطأ مالك بن أنس مجالس التذكير أحاديث البشير النذير أيضا طبعت يعني في بعض الأجزاء، ثم جمعت أعماله وجهوده في كتاب سمي آثار ابن باديس، آثار الشيخ عبد الحميد ابن باديس، جمعت بعض الآثار، لكن الذي هو موجود بيننا الآن هو المجالس، بعض مجالس التفسير، بعض مجالس الحديث، وكذلك كتاب العقائد الإسلامية هذا الذي إن شاء الله سنتدارسه سويا خلال هذه المجالس، وكذلك كتاب مبادئ الأصول في أصول الفقه، وهذا أيضا كتاب يعني متميز. نعم نعم الأذان. هذه يعني باختصار ترجمة مختصرة لشيخنا وإمامنا عبد الحميد ابن باديس، إن شاء الله في المجلس القادم نواصل، نبدأ مباشرة في الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.